حدث اليوم رح يكون معكم بمواجز إخبارية على رأس كل ساعة. راديو ألوان من لون حياتك. مستمعينا نتابع باستوديو الرابعة، مرحبا بكم في الحلقة السادسة من الفضائيون بودكاست، الفقرة الأسبوعية التي تبث يعني بشراكة مع راديو ألوان عبر برنامج استوديو الرابعة. حلقة اليوم ستكون خاصة وستكون الأولى ضمن جولة ستأخذنا في رحاب أحد أهم العلوم إن لم يكن أهمها على الإطلاق، العلوم الفيزيائية. اخترنا لهذه السلسلة عنوان سيمفونية الفيزياء. في حلقة اليوم سنتعرف على ماذا نعني بالفيزياء وما هو مجال الدراسة. إذن دعونا نتابع معا. متابعي مبادرتنا الأعزاء، بالنسبة لغير المختصين لطالما كانت الفيزياء هي ذلك العلم الذي يعقد الأمور البسيطة ويحولها إلى رموز رياضية غير مفهومة، إنها كالكابوس لطلاب المدارس، فهل هي حقا كذلك؟ حسنا، إذن فلنبدأ من الصفر. برجوعنا لمصدر الكلمة، نرى أن كلمة فيزياء مشتقة من الكلمة الإغريقية فيزيس، والتي تعني الطبيعة. فعلم الفيزياء هو العلم الذي يدرس الطبيعة من أصغر مكنوناتها، من جسيمات أولية وما تكونه من ذرات وجزيئات، وحتى أضخم الأشياء من كواكب ومجرات وربما عوالم وأكوان أخرى. إنه لمن الصعب للغاية العودة إلى نقطة بداية الفيزياء كعلم قائم ومستقل نتيجة اختلاط العلم بالفلسفة في الحضارات القديمة، ولكن يمكننا تحديد نقطة في الزمن حيث بدأت تتبلور فكرة هذا العلم بالشكل الذي نعرفه اليوم. تبدأ حكايتنا مع الإيطالي غاليليو غاليلي عام 1589 عند صعوده إلى برج بيزا ورميه لجسمين بثقلين مختلفين من أعلى البرج ليسقطا أرضا في نفس الوقت، وكان بذلك قد اكتشف قانون السقوط الحر الذي بيّن لنا أن جذب الأرض هو العامل الوحيد المسبب لهذه الحركة، والاختلاف في وصول الجسمين للأرض ما هو إلا نتيجة لمقاومة الهواء لهما. بعد عام تماما من وفاة غاليليو ولد قيصر الفيزياء السير إسحاق نيوتن، العالم البريطاني الشهير الذي يشاع أن التفاحة سقطت على رأسه، فكان منها الإلهام الذي عرفنا من خلاله على الجاذبية وقوانين الحركة الأساسية التي لا نزال نعمل بها حتى هذه اللحظة. فوضع نيوتن كتابه الشهير الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية موضحا فيه قوانين الحركة الثلاثة، أولها مبدأ العطالة وهو يصف قابلية الجسم المتحرك لتغير سرعته وربطه بمفهوم الكتلة، فكما نعلم من السهل إيقاف كرة قدم تتحرك بسرعة كبيرة، ولكن الأمر سيكون صعبا بالنسبة لجسم ذو كتلة كبيرة كشاحنة على سبيل المثال. المبدأ الثاني هو قانون الحركة الأساسي الذي تعلمه معظمنا في المدرسة، وينص على أنه لا يمكن لتسارع جسم ما أن يتغير بدون وجود قوى مؤثرة على كتلته. بمعنى أبسط، لنفترض وجود جسم عائم في الفضاء، إذا كان ثابتا فسيبقى على وضعه حتى نحركه، أي نؤثر عليه بقوة دفع. سيكتسب الجسم تسارعا، أي ستتغير سرعته ويعود ليتحرك بسرعة ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة جديدة. المبدأ الثالث والأخير هو المبدأ الأكثر شهرة، الفعل ورد الفعل. لكل فعل رد فعل يعاكسه بالجهة ويساويه بالشدة. أما في وصفه للجاذبية فقد اعتمد نيوتن على ملاحظات غاليليو في السقوط الحر، ووصل لقانون الجاذبية العام الذي ينص على أن القوة التي تشد جسمين إلى بعضهما متناسبة طردا مع كتلة كل جسم منهما وتتناقص مع ازدياد المسافة بينهما. بالطبع عزيزي المستمع، ستكون هذه القوة ضعيفة لدرجة الإهمال بالنسبة لكتلتك وكتلة صديقك بجانبك. نخبرك بهذا حتى لا تظن أنه بمقدورك جذبه. وبذلك استطاع نيوتن توحيد القوانين التي تحكم السماء بما فيها من كواكب وأجرام وغيرها بالقوانين التي تحكم حياتنا على الأرض. تفترض أعمال نيوتن أن العالم الذي نعيش فيه حتمي، أي أن النتائج التي نقوم بحسابها وفقا لهذه القوانين ستكون صحيحة وستتطابق مع الواقع حتما، كما أنها تعمل على مفهوم الزمن المطلق، أي أن الزمن مستمر وباتجاه واحد وبوتيرة ثابتة. مستمعين الكرام، ننتقل معكم الآن للحديث عن التأثير الأكثر وضوحا للفيزياء في حياتنا اليومية، الكهرباء، بدءا بالإنارة وهي أبسط تطبيقاتها، إلى بث الأمواج الكهرومغناطيسية من الأقمار الصناعية وأمواج الراديو التي تمكنك من الاستماع للفضائيون بودكاست عبر استوديو الرابعة. ما هي الأمواج الكهرومغناطيسية إذن؟ القوة المغناطيسية هي قدرة المغانط الطبيعية كأكسيد الحديد المغناطيسي والصناعية أيضا على جذب بعض الأنواع المعادن. أما الكهرباء فهي حركة الشحنات غالبا الإلكترونات ضمن الناقل، لكن كيف تم الربط بينهما؟ بعدما أن قدم لنا نيوتن مفهوم الحركة بتأثير القوة، حاول العلماء إيجاد صيغة رياضية لتصف حركة الشحنات على غرار ما كتب نيوتن، فكان قانون الحقل الكهربائي الذي قدمه كولوم، والذي ينص على أن الحقل الكهربائي هو المجال الذي تستطيع فيه الشحنة أن تؤثر على غيرها من الشحنات، وتنتج هذه الحقول نتيجة لحركة شحنات في الناقل، وتؤثر هذه الحقول الأخيرة على نواقل أخرى وهكذا. وقد لاحظ بعض العلماء وجود أثر مغناطيسي للنواقل التي يمر فيها تيار كهربائي، أي عندما نقوم بتقريب إبرة مغناطيسية من سلك يمر به تيار كهربائي نلاحظ انحراف الإبرة عن موقعها الأصلي، وبذلك استنتج الفيزيائيون وجود علاقة غامضة بين الكهرباء والمغناطيسية. وقد لوحظ أيضا أن للتيارات الكهربائية وبالتالي للشحنات الكهربائية خواص تشبه المغانط من ناحية التنافر والتجاذب، حيث أن الشحنات المتشابهة سواء كانت سالبة أم موجبة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب، كما نرى الأمر نفسه بين أقطاب المغناطيس. هذا التشابه الغريب دفع بعض العلماء إلى البحث المتعمق في خواص كل منهما، أبرزهم كان الفيزيائي جيمس كليرك ماكسويل الذي استطاع حل هذه القضية ليقدم لنا الحل عام 1861 والعام الذي يليه، حيث كان الحل على صيغة 4 معادلات رياضية بسيطة لا يتجاوز كل منها نصف سطر، استطاع من خلالها الدمج بين الكهرباء والمغناطيسية ليكشف لنا أن الحقل الناتج عن المغناطيس ما هو إلا نتيجة للقوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنات، وبمعنى أدق الحقل الكهربائي هو الحقل الأصيل. إن كنا نتكلم عن الأمواج الكهرومغناطيسية، ما دخل كل ذلك في التلفاز الذي نشاهده؟ يمكن تعديل الصيغة الرياضية لمعادلات ماكسويل لتظهر لنا أن الحقول المغناطيسية والكهربائية تنتشر كأمواج في الوسط، حيث أن هذه الأمواج تنتشر بسرعة الضوء، أي ما يعادل 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. حسناً، ماذا يعني ذلك؟ نحن نعلم أن الأمواج تختلف عن بعضها بالتواتر، وهو عدد الهزات في الثانية. الآن بتغيير تردد الأمواج الكهرومغناطيسية يمكننا الحصول على أطوال موجات مختلفة، أي أنواع جديدة من الأمواج كموجات الراديو أو الموجات الميكروية المايكروويف وأشعة إكس السينية، وهي نفس التقنيات المستخدمة في الأقمار الصناعية والاتصالات، حيث يمكننا باستخدام القليل من التكنولوجيا والبرمجة تحميل هذه الأمواج بمعلومات تترجم فيما بعد لصورة أو لصوت. وبذلك يكون العلماء قد خطوا خطوة جديدة في طريق التوحيد، وكانت الأمور تسير على خير ما يرام في عالم الفيزياء، حيث استطاعت الفيزياء وصف الطبيعة كما نعرفها وفق قوانين بسيطة ولا تتضارب فيما بينها، حتى بدأت المشاكل بالظهور مرة أخرى. كما نعلم تحتاج الأمواج لوسط لتنتشر فيه كالصوت مثلا، فلا يمكنك سماع صوت في الفضاء لأنه لا يوجد هواء لتنتقل الأمواج الصوتية إلى أذنيك، لكن الضوء الذي كنا قد قلنا أنه موجة ينتقل من الشمس إلى الأرض، فقام العلماء بافتراض وجود وسط ناقل حولنا يسمى الأثير. يوجد الأثير في كل مكان ولا كتلة له، وتنتقل الأمواج خلاله، والهدف من ذلك هو إيجاد مرجع للأجسام المتحركة، حيث أن الأثير ثابت وكل شيء آخر متحرك. بناء على ذلك كانت تجربة مايكلسون مورلي، والتي كانت الغاية منها حساب سرعة الأرض بالنسبة للأثير في حركتها حول الشمس. إن مبدأ التجربة بسيط، حيث نسقط شعاعا من الليزر على مرآة نصف عاكسة ليرتد كل قسم على مرآة عاكسة ويعود ليجتمع في المرآة نصف العاكسة، ثم يتابع مسيره على شاشة حساسة من أجل قياس النتائج. لكننا لم نفهم من هذه التجربة أي شيء، ما دخل كل ذلك بالأثير؟ نظرياً يجب أن يكون فرق بين الزمن في الموجتين عندما تعودان إلى المرآة نصف العاكسة، ذلك لأن واحدة منهما قد قطعت مسافة أكبر من الأخرى أثناء حركتهما في الأثير، لكن لم تكن الحالة كذلك، ففي كل مرة تعاد بها التجربة تكون الموجة الواردة هي نفسها الموجة التي بدأنا بها التجربة. هذا سهل، نحتاج لأدوات ذات حساسية أكبر. نعم عزيزي المستمع، أعيدت التجربة مرارا وتكرارا وبدون ملاحظة أي فرق يذكر، أي أن الأرض لا تتحرك، وبهذا بالتأكيد خاطئ. فكان تفسير رورنتز أن خلال حركة الجسم تتغير مقاييس الزمن والطول وفقا لما يعرف بتحويلات لورنتز، لكن ذلك بقي ضمن الرياضيات التي لا مكان لها على أرض الواقع. بقي الأمر كذلك حتى عام 1905، حين نشر الاسم الأشهر في تاريخ الفيزياء ألبرت أينشتاين نظريته النسبية الخاصة، وحل مشكلة الأثير التي وقف عندها العلماء بفرضه لفرضيتين اثنتين. الأولى تقول أنه إن كنا مجموعة من الأشخاص نتحرك بسرعة ثابتة، أي لا يوجد تسارع، فلا نستطيع تمييز إن كنا نتحرك، تماما كما يحصل حين تجلس في السيارة بجانب صديقك، فالسيارة متحركة لكن المسافة بينكما ثابتة، إنكما ثابتين بالنسبة لبعضكما، كأنكما جالسين في غرفة المعيشة. أما الفرضية الثانية فتنص على أن سرعة الضوء ثابتة ولا تتغير في الخلاء، بغض النظر عن سرعة الجسم الذي أطلق الضوء وسرعته. حسناً، هذا يبدو جيد، لكن ما المشكلة؟ تكمن المشكلة في أن هذه الفرضيات خلقت لنا تناقضات كبيرة. إليكم المثال التالي لتوضيح الفكرة. لنفترض أنك موجود ضمن مركبة فضائية تتحرك أمام الكرة الأرضية بشكل مستقيم، وعلى الأرض صديق لك يراقبك بمنظار كبير. لنقل أيضاً أنك تجلس في منتصف المركبة ويوجد ضوء موضوع فوقك تماماً. عندما تقوم بتشغيل الضوء سترى أن طرفي الغرفة قد وصل إليهما الضوء في نفس اللحظة، حيث أن المسافة التي يجب أن يقطعها الضوء بالجهتين متساوية. والآن صديقك الموجود على الأرض يراك تتحرك، وبالتالي سيرى أن الضوء يصل إلى الجدار الموجود على جهة الحركة متأخر عن الجدار الآخر، لأنه يجب على الضوء أن يقطع مسافة أكبر بجهة الحركة. هذا غريب، أليس كذلك؟ من الصحيح منهما؟ بالواقع أعزائنا المستمعين كلاهما، لكن كيف؟ كان ذلك عن طريق حل اقترحه أينشتاين، وهو أنك أنت وصديقك الذي يراقبك تقيسان أطوال وأزمنة مختلفة عن بعضكما، بما يتوافق مع تحويلات لورنز التي ذكرناها سابقا. مما سبق نجد أن نتائج النسبية الخاصة هي ببساطة أنه كلما زادت سرعتك تباطأ الزمن الذي تقيسه، وازدادت الأطوال بالنسبة لمراقب نفترض أنه لا يتحرك. ومن هنا ولدت المعادلة الأشهر، الطاقة تساوي الكتلة مضروبة بمربع سرعة الضوء. كضرورة لتحقيق معادلات لورنز على أرض الواقع، هذه المعادلة تمثل لنا مقدار الطاقة المختزنة في الكتلة، وبما أن سرعة الضوء ثابتة فنستطيع القول أن الكتلة والطاقة وجهان لعملة واحدة. وأكبر مثال على ذلك هو القنبلة النووية التي تتحرر فيها طاقة هائلة نتيجة ضياع في كتل النواة، الذرات المنقسمة. لكن ماذا لو تحركنا أسرع من الضوء؟ هذا مستحيل. عندما نقوم بالحسابات باستخدام تحويلات لورنز فسنجد بأن الكتلة وبالتالي الطاقة ستصبح لا نهائية، وهذا أمر مرفوض فيزيائيا. نستنتج أن لا يمكن لأي شيء أن يتحرك بسرعة أسرع من سرعة الضوء، 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، أي 300,000,000 متر كل ثانية. وبالتالي سيتغير مفهوم الزمن بالنسبة لنا، فهو لا يسير بالضرورة وفق وتيرة ثابتة، بل متغيرة بتغير السرعة. والأمر كذلك بالنسبة للأطوال، حيث أننا لا نستطيع الفصل بينهما لأنهما مرتبطان سويا بما يسمى نسيج الزمان والمكان أو الزمكان. أما أينشتاين فقد وصف لنا النسبية بحس الدعاب الذي يمتلكه عندما قال: ضع يدك على فرن ساخن لدقيقة، ستشعر وأنها ساعة، لكن اجلس مع فتاة جميلة لساعة، ستشعر أنها دقيقة. هذه هي النسبية. Thank you. أما الآن مستمعينا الكرام، فننوه للإنجاز الهام في عالم الفيزياء، وهو الإعلان عن اكتشاف الأمواج الثقالية في مختبرات ليغو الخميس الماضي. تأتي عظمة هذا الاكتشاف من كونه الحلقة الناقصة الأخيرة في مسلسل الإثباتات التجريبية لنظرية أينشتاين، النظرية وهي النسبية العامة التي سنتحدث عنها في الحلقة القادمة بشكل تفصيلي. لكن قبل ذلك علينا معرفة ما هو الثقب الأسود، هذا الوحش الذي يبتلع كل ما يقترب منه، حتى الضوء بسرعته المهولة لا يستطيع الهروب من جاذبيته. حيث تنبأ ألبرت أينشتاين بوجود كتلة بخواص الثقب الأسود عام 1916، ولكن لم يكن قد سمي بهذا الاسم بعد، حيث كانت بداية اكتشافه بعد أن قام نيوتن بنشر كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية، حيث قام علماء الفيزياء بتطبيق قوانين الجذب لحساب كتلة نجم لديه كتلة كافية لا تسمح للضوء بالخروج منه، وسموه بالنجم الأسود. لم يحدث الاكتشاف الحقيقي للثقب الأسود حتى عام 1967، حيث قام عالم الفلك الأمريكي جون ويلر بذلك. وضع ويلر فرضية لتشكل هذه الكتلة الكبيرة بجاذبيتها العظيمة، فوصفها بأنها نجوما منهارة، حيث تنفجر النجوم وتعود لتنكمش على نفسها بسرعة كبيرة، متمركزة في حجم فائق الصغر قد لا يتجاوز رأس إبرة، ولكن بكتلة قد تعادل أضعافا مضاعفة من مجموع كتل كواكب المجموعات الشمسية مع الشمس التي يدورون حولها، مشكلة بذلك انحناء أشبه بالقمع في نسيج الزمكان. لكن مستمعينا، يعني ما هو الحدث الكبير الذي ضجت به وكالات الأنباء؟ لنعد قليلا إلى أينشتاين ونسبيته. عام 1916 أيضا اقترح أينشتاين وجود الأمواج الثقالية. لفهم ماهية الأمواج الثقالية سنقوم بتخيل أن نسيج الزمكان هو عبارة عن ترامبولين. لمن لا يعلم ما هو الترامبولين، فهو القطعة المطاطية التي تشد ليقفز عليها الناس، بالطبع قد رأيتها يعني سابقا. الآن دعونا نعود لنفترض يعني أن الترامبولين ليس مشدودا جدا، أي نستطيع خلق انحناء به بسهولة عن طريق وضع كرة معدنية في منتصفه. هذا الانحناء يشكل مجال جاذبية الكرة بحسب النسبية، بحيث أنك إذا قمت بتسيير كرة بسرعة مناسبة ستتحرك كما تتحرك الأرض حول الشمس قبل أن تتخامد سرعتها. الآن لنعد للكرة الثقلية لوحدها، ولنقل أنها اختفت فجأة. سترتفع المنطقة المنخفضة مباشرة وتنخفض عدة مرات، مشكلة موجة تنتقل على الترامبولين، تشابه الموجات التي نراها عندما نقوم برمي حجرا في بركة ماء. تلك الموجات هي موجات الثقالة، أي هي الموجات التي استطاع العلماء في ليغو اكتشافها وسماعها، حيث أن نسيج الزمكان قد اهتز مشكلا تلك الأمواج، ولكن بالطبع ليس بتأثير كرة ولا حتى نجم. الأمواج المكتشفة كانت نتيجة عن اندماج ثقبين أسودين منذ 1.3 مليار عام مضت. نعم عزيزي المستمع، الأسبوع الماضي استطعنا سماع المرحلة الأخيرة من دوران الثقبين حول بعضهما قبل أن يندمجا. الآن ربما تكون قد تساءلت عندما ذكرنا أننا سمعنا الزمكان يهتز، يعني كيف استطعنا سماعه ولم نشعر به؟ سنقول لك، مرصد ليكو كان مجهزا ليستطيع التقاط اهتزازات أصغر حتى من قطر البروتون الموجود ضمن نواة الذرة. يعني حاول أن تتخيل ذلك، هذه الاهتزازات إن قمت أنت بتشغيلها على شكل ملف صوتي فيمكنك سماع صوت الكون يهتز. لكن بالطبع بحجومنا العملاق بالنسبة للبروتون لن نستطيع الشعور بهذه الاهتزازات، إضافة لأنها الاهتزازات الأخيرة في الاندماج التي بقيت تسير لمدة تصل إلى 1,300,000,000 عام لتصلنا اليوم. يعني بالتفكير أظن أننا محظوظين لسماعنا هذه اللحظات الأخيرة. بهذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حلقة اليوم وهي السادسة ضمن فقرة الفضائيون بودكاست على راديو ألوان عبر برنامج استوديو الرابعة والأولى في سلسلة سيمفونية الفيزياء. الحلقة المقبلة سنتحدث عن النسبية العامة وميكانيك الكم. حلقة اليوم كانت من إعداد بشار رمضان، تعديل ياسين، وإلقاء ميرا الجندي ومصطفى علي بجود، وأيضا أنا ميران أحمد.